إخوة الإيمان والإيمان الإسلام عودا قيوم مبارك بآيات الله البينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله بفضيلته بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم والى قرآن القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإن ما يفترناه بلسانه فإنما يفترناه بلسانك لتبشر به بسم الله الرحمن الرحيم كل من في السماوات والأرض إلا آتي لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد فإن